وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أبو محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حال يا شيخ؟ مرحبا أبو محمد. أنا لدي سؤال واحد. تفضل. أنا سمعت الشيخ العريفي يقول كأنها لغز، بس أنا أعتقد أنها مسألة فقهية. يقول مثلا الوحدة إذا مات أبوها، توفي والدها، انفسخ عقدها، وش المسألة هذه؟ إذا توفي والدها انفسخ عقد نكاحها. إن شاء الله. الله يجزاك خير. حياك الله. عليكم السلام. أبو إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخنا؟ مرحبا، أهلا وسهلا. الله يعطيك الصحة والعافية شيخ. الله يسلمك، عندي 5 أسئلة جزاك الله خير. يلا. السؤال الأول، الله يسلمك، حكم ما يفعله بعض أئمة المساجد من وضع اللقطة في مكان مرتفع في المسجد أو في صندوق مكشوف؟ نعم. السؤال الثاني، الله يسلمك، إذا لم يحضر الخطيب لخطبة الجمعة وليس هناك بديل يخطب، فهل يصلي الناس في هذه الحالة صلاة الظهر 4 ركعات أم يصلون جمعة 2 ركعة؟ إن شاء الله. السؤال الثالث، الله يسلمك، حكم زواج الرجل من أختين توأم متلاصقتين أو العكس؟ هذا حاصل أبو إبراهيم؟ سمعت، أنا سمعت هذه سابقا. إن شاء الله أبو إبراهيم. والسؤال الرابع، الله يسلمك، هل تجوز سجدة الشكر بعد فترة من الزمن؟ سجدة الشكر ها؟ نعم، يعني بعد ساعة، بعد يوم، بعد ما يطلع خبر يفرح. شان. والسؤال الأخير، الله يسلمك، إذا دخل المسجد بعض الأخوة المسافرين في وقت صلاة العصر ولم يصلوا الظهر بعد، فهل يجوز لهم أن يصلوا جماعة صلاة الظهر إلى أن تقام صلاة العصر ويرتحقوا مع الإمام بعدين؟ يعني هم ما صلوا الظهر ودخلوا المسجد وقت العصر، يعني أذن والصلاة ما أقيمت. نعم، بعد بين الأذان والإقامة هناك تقريبا 20 دقيقة، فقالوا خلينا نصلي جماعة إحنا لوحدنا الظهر، زين، وبعدين لما يقيم الصلاة للعصر يصلوا مع الإمام عصر. إن شاء الله. أبشر يا أبو إبراهيم. جزاك الله خير شيخنا. أهلا وسهلا، حياك الله. أمة الله، تفضل يا أختي. أمة الله من العراق. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. العفو شيخ، عندي سؤالين لو سمحت. تفضل يا أختي. السؤال الأول، في عندنا في البيت، إحنا يعني منور خلف البيت، في قطة يعني ولدت 3 قطط، فإحنا يعني ما نعرف شلون نتعامل وياهم، يعني عافتهم وراحتهم بدأوا يموتون يعني، فسألنا قالوا خلص هذول يعني إما تعطوهم أكل أو يموتون، لأنه بما أنه عافتهم الأم، إحنا يعني بلشنا نعطيهم كبروا. حس السؤال إنه هم يعني إحنا ما نعرف شلون نعاملهم، شلون نلتزم وياهم، وخاف منهم بصراحة، لأن هسه هم مرضى ويصير نتركهم يعني ما نخليهم بعد أكلهم، يعني لأنه يتحركون يروحون يجون، ولا حرام علينا نقطع عنهم الأكل. يعني الآن هم أنتم تستطيعون تخرجون من المنور؟ يعني هم عايشين في المنور، هم يقدرون يعني يروحون غير مكانات، يعبرون من الحائط، بس إحنا يعني ما أعرف، يعني صير حرام إنه أقطع عليهم الأكل يعني. طيب. ولا التمر، لأنه هم يعني يمكن باهر إنه فقط اللي يحط لهم إياه يأكلوا. طيب إن شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني، يعني في دائما في المنام يعني دائما تصير عندي حالات انه تجي كانما رسائل ما اعرف هل هي هاي اتبعها وامشي وراها ولا ما يجوز حرام. يعني مثلا انه من امر باشياء معينه وهموم وهموم. المره مثلا في رجل يعني ما شفت صورته ولكن يقول لي انه اقري صوره الجن 3 مرات يوميا يكفيك اللي انت فيه هاي مره. والمره الثانيه ايضا يعني هم كأنما أسمع صوت أو شيء يقول لي أقري 1000 يعني قولي 1000 مرة صلاة على النبي و1000 مرة استغفار و5000 مرة لا إله إلا الله. فما أعرف هل هذا يجوز هذا الشيء أنه يعني ألتزمه يعني أنه هذا الشيء ولا ما يجوز لأن مرات ما ألحق أنه أسوي كل هاي الأعداد. إن شاء الله يا أختي فاضل. شكرا. الله شكرا. أهلا شكرا. وسهلا أم محمد. أم محمد من السعودية تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ أنا حاولت أتواصل معك قبل على الواتس. تفضلي. وما قدرت أوصل لك أبغى رقمك الخاص لأن عندي أسئلة كثيرة أنا أبغى أسألك إياها. خذي أختي الفاضلة أرسلي على الواتس أرسلي على الواتس أقولي أنا أم محمد عندي سؤال خاص وأبشر إن شاء الله الآن المخرج ما يقصر إن شاء الله يحط رقم الواتس هذا هو خذي سجلي. أخاف أنك أخطأتي بالرقم ولا شيء. لا والله أرسلت أكثر من مرة بس ما شرط. أبشري أبشري اكتبي أنا أم محمد وإن شاء الله يصير خير. الله يجزاك خير. مرحبا أختي أم مريم. السلام عليكم شيخ عزيز. أهلا وسهلا ومرحبا. يا شيخ القرعة حرام ولا جائز؟ إن شاء الله. مرحبا أم مريم. أمت الله العراء. تفضل يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أختم القرآن شيخ بس شنو بعض المرات شنو أغلط بالكلمات أو أغلط يعني بالهذي ما أغلطها مثل القراء مثلا أصلت على القراء أي نعم وأشوف القراء يعني هل تنحسب لختمه؟ إن شاء الله. ثاني شيخ شو اسمه مثلا أنطي لأحفادي شيء هذا هم ينحسب لي صدقة إن شاء الله يعني مثلا إيه والله شكرا هاي. مرحبا يعني. أختي أهلا وسهلا أم شهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عدي ثلاثة الله يرضى عنك. تفضل. السؤال الأول إذا ممكن إذا سحب كتاب شهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عدي ثلاثة الله يرضى عنك. تفضل. السؤال الأول إذا ممكن إذا سحب كتاب لأحد المشايخ والعلماء PDF. أم شهد 3 أسئلة ما أخذنا إلا نص سؤال بس حاولي من جديد يا أم شهد. أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين كم كل واحد يعني نعطيه إن شاء الله. وإذا كانت طلعها فلوس يعني كم أعطي كل واحد إن شاء الله. يعطيك العافية. عافيك. أم محمد. أم محمد من العراق تفضلي. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور الله يحفظك إن شاء الله. أنا من ناحية مدح الجوارب أي. أنا من أقل صلاة الفجر صلاة الفجر أتوضى على رأيي أطس ماء على رأيي وأكمل هذا مرات من بعد صلاة الفجر أشوي أنام إيه وقعد ساعة 7 أتوضى مرة ثانية يعني أصلي ركعتين في سلة الوضوء بعدين أقوم ألبس الجوارب يعني أمسح الجوارب من نهاية صلاة العشي يعني بعد العشي أسلح من الجوارب حلال لهم ما حلال إن شاء الله يا محمد. أي نعم. سؤال الثاني إذا مثل فرضا أنا مثل بنت أختي عملت معاملة متقاعد وتريدين هي طلعت تقاعد تعمل معاملة متقاعد وطاعتها بيد أحد إن هو يعمل لها هي حرام له أو ما حرام كيف يعني هي وكلت شخص قالت خلص لي إجراءات التقاعد أي نعم وهذا مطرقة كبيرة وتتعب تروح وهذا الشخص يشتغل في هيئة المعاشات والتقاعد ولا برا لا لا لا لا خارج الإمام ايه. ما داخل التقاعد. طيب خارج. طيب اي نعم شكرا من هون منك. أهلا وسهلا ومرحبا. أم أحمد. ألو. تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال من شقين أو ثلاثة. تفضلي. بفضلك يا شيخ أنا عندي مشكل كبير مع الزوج نتاعي يا شيخ انصحوني. أيوة. عصبي ويضرب وآخر مرة هددني بالقتل. وآخر مرة ضربني وكسر لي رجلي وهجرني منذ سنوات ومازال يهدد فيها بالقتل ويضرب وعصبي بزاف. وآخر مرة يا شيخ اسمح لي يا شيخ أنا على كل حال آخر مرة بزق فيها حشاكم كرمكم الله ورجعتها له يا شيخ ما الحكم علي في هذه أول مرة آخر مرة إيش ما فهمت آخر شيء إيش قال إيش بزق فيها يا شيخ أو كرمكم الله وأنا عودت بزقت فيه يا شيخ. وأنت رديتي له البصقة ها؟ ردت له ما لبليش أسم مع ربي كيفاش يا شيخ أنا خايفة. كم لكم متزوجين؟ منذ أكثر من عقدين يا شيخ. من 20 سنة. أكثر. والمشكلة هذه جديدة ولا من أول؟ يا شيخ من اللي زوجته هو هكا وأنا حمل درك ما أقدرش نحمل يا شيخ أنصحوني مع العلم يا شيخ ما يصليش في الجامعة ما يصليش صلاة الجمعة ما يصلي صلاة الصبح ما يعبش الكتاب اليدو وعصابي بزاف ويضرب ويكسر يا شيخ انصحوني. في فرنسا ولا في بلدكم الأصلي؟ في فرنسا يا شيخ. ولو اشتكيت عليه في فرنسا ايش يعملوا له؟ ما يعملوا له والو يا شيخ صغته احنا لزغاب ومع العلم هو يا شيخ نخاف منه يشكي به يقتلني. يقتلك؟ لا مو فاضي. طيب عطينا السؤال لا الثاني. لا يا شيخ يقتل أعطينا السؤال الثاني. هذه كل على ما يصلي الشيخ مع العلم وش هو بالنسبة لي أنا كرديت عليه كيفاش يا شيخ مع ربي أسكون استغفر ولا كيفاش؟ ما يصلي أبدا ولا في البيت؟ يصلي في البيت ويغرم بيفوى يصلي يغرم ما تهموش. عندكم أولاد بينكم أولاد؟ عندنا يا شيخ عندي. كبار ولا صغار؟ الكبير في عمره 22 سنة. طيب أبشر يا أخت الفاضل تسمعين الجواب. شكرا يا شيخ. مع سؤال خلاف يا شيخ سمح لي نسيت. ويرتكب يا شيخ كان يرتكب كبائر وغصبني وارتكب الكبائر معي وغصبني ومن اللي تزوجته هو يقول لي نديك للرجالة أكرمكم الله يا شيخ. الله المستعان. عانك الله أخت الفاضل الله يعيننا وإياك. طيب أنصحوني يا شيخ إن شاء الله تسمعين النصيحة. أبشري. أهلا أهلا. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم. طبعا بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة وقبل ذلك أنا وعدت الأخ كريم من العراق بأني يعني أجيب على السؤال الذي ذكره عبارة كما تدين تدان. فأنا بالأمس يعني أشكل علي وعزب حقيقة عن عقلي الحديث طبعا يا أبا كريم حديث لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هو حديث وارد لكن حديث ضعيف من جهة الإسناد حديث ضعيف من جهة الإسناد لكن المعنى صحيح المعنى صحيح. كما تدين تدان كما تدين في الخير تدان في الخير هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كما تدين في الشر تدان أيضا كما تدين تدان. فهذا هو الجزاء المقصود فيه الجزاء ولذلك يوم القيامة سمي بيوم الدين لأن يوم الجزاء فالإنسان يجازى على عمله. لكن الحديث هذا لا يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم يوسف من الشارقة بارك الله فيها تقول عندي أخت عمرها تقريبا 38 سنة عندها قلة إدراك في العقل طبعا غير طبعا مستقل يقول ما تعتمد على نفسها جبناها زيارة مرضت بالسرطان من 6 أشهر طبعا تقول بأن العلاج صعب جدا وهذا النوع من أخطر أنواع السرطانات. تقول يعني الآن لو أننا مثلا هي ما تعرف الأشياء هذه كلها لو أننا تركنا مثلا مسألة العلاج لأن الأطباء قالوا لنا بأنها ستأخذ علاج لكن هذا النوع خطير جدا بالتجربة والواقع بأنه كما فهمت أنا من سؤال الأخت أم يوسف بأنه غير مفيد. هل يترك العلاج أم لا؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الأخت لها حق الحياة، فما دام أن الله عز وجل منحها الحياة فنحن يجب علينا أن نحافظ على حياتها، يجب عليكم أنتم أن تحافظوا على حياتها، وذلك بمداواتها ومعالجتها، خاصة وأنها فاقدة لمسألة الإدراك، فهي لا تعرف الخير من الشر ولا تعرف الممرض من الغير الممرض. فيعني المسألة أنتم الآن ملزمون بعلاجها. الأمر الآخر بالنسبة لقضية ما يذكرون بأنه احتمال هذا الدواء أو الكيماوي اللي بتعطونه إياه احتمال كبير جدا إنه ما يفيدها، قد يوجد احتمال بأنه يفيدها، ولذلك دائما عندنا قاعدة شرعية الاحتياط للحياة، بمعنى أن لو عندنا حالة مرضية في أمل أو نسبة معينة ولو كانت ضئيلة أن يعيش من خلال إعطاه أدوية من خلال إعطاه كذا، لا يجب يجب بذل هذا الشيء وعدم اللجوء إلى قضية يعني ترك الدواء أو مثلا ترك أو رفع الأجهزة أجهزة الإنعاش، ما دام أنه يوجد عندنا نسبة، يعني يوجد حالات أنا يعني قرأت عنها وبحثت أيضا فيها، أشخاص بقوا سنوات على السرير بما يسمى بالموت الدماغي وكتب الله لهم حياة. فلا تيأسوا من روح الله أخت الفاضلة ولا تقنطوا من رحمة الله. والله إذا أجمع الأطباء على أن والله هذه الحالة الكيماوي عبث، يعني إعطائها الكيماوي نوع من العبث نوع من الإضرار، لأن المرض السرطان منتشر بالجسم كله، منتشر في أماكن ما يمكن علاج، يعني ما توصل الطب إلى علاج هذه الأماكن، في هذه الحالة نعم لكم، يعني بدل أن تتعذب وتتألم ومن دون فائدة ممكن تسلمونها لأمر الله سبحانه وتعالى، وكلنا تحت أمر الله سبحانه وتعالى. هذه متى؟ هذه حالة تنتبهين لها يا أم يوسف، إذا والله الأطباء أجمعوا والأطباء قالوا لكم حرام نعطيها، الأطباء يقول حرام نعطيها لأن هذا مؤذي محرق مدمر للخلايا، يسبب آلام يسبب كذا، وما في فائدة ممكن في مثل هذه الحالة. أسأل الله تعالى أن يمن عليها بالشفاء. أم محمد من الشارقة تقول عند باب بيتنا شجرة من شجر السدر يعني مأثرة على البيت وكذا، ونريد نشيلها وقالوا أنه ما يجوز قطعها، هل هذا الكلام صحيح؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لشجر السدر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يمنع من قطعها لغير سبب، لغير سبب، وأن من قطع شجرة السدر صب الله عليه العذاب صبا أو كما ورد. وبعض العلماء حمل هذا على شجر الحرم، سدر الحرم في مكة يعني، وبعض العلماء قالوا هذا عام، الشجر الذي ينتفع به الناس يستظلون مثلا تحت ظل هذه الشجرة ينتفعون بأوراقها مثلا. أما شجرة السدر إذا كانت مؤذية مثلا قدام البيت وأنتم اللي زرعتوها أو البلدية اللي زرعتها مثلا ما نبتت هكذا، ها، وإنما الإنسان زرعها وطلعت الشجرة ومؤذية، تؤذي مثلا قدام الباب، تؤذي أساسات البيت، فيها تجمع حولها مثلا حشرات وأنتم تأذيتم، ما في بأس لو قطعتوها، لأنكم هذه ليس لم تنبت هكذا يعني من من من من أصل هكذا، الله عز وجل خلقها هكذا من دون فعل الإنسان، فما دام أنكم أنتم اللي زرعتوها أو البلدية اللي زرعتها وتؤذيكم ما في بأس لو قطعتوها، ولله الحمد والمنة. أم محمد تسأل عن صلاة الوتر، تقول كل يوم أقوم الساعة 3:30 أصلي أو 4 تقول أصلي، ويوم من الأيام قمت على أذان الفجر بخمس دقائق أو قبل أذان الفجر بخمس دقائق صليت الشفع، ولما صليت الوتر صليت مع الأذان، ماذا علي؟ ما عليك شيء أم محمد بارك الله فيك. أولا الإنسان يحتاط للوتر ويصلي قبل الأذان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر. لكن لو أن شخصا صلى الوتر وأذن عليه، فإذا كان قد ركع قبل الأذان وأذن بعد ما رفع من الركوع الحمد لله، يعني أدى الوتر في الليل، يعني أدى الوتر في وقته. أما إذا كان لا ما ركع بعد ودخل عليه الأذان، هذا خلاف بين العلماء، جمهور العلماء يقولون بأنه انتهى وقت الوتر انتهى وقت الوتر. ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه لا، ما زال وقت الوتر موجود إلى إقامة الصلاة، لأنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون بين بعد أذان الفجر، بعد أذان الفجر كانوا يصلون الوتر. عموما ما دام حصل لك وهي سنة ولله الحمد ما في بأس، تقولي أنت قضيت الشفع في النهار الله يكتب أجرك، ما في بأس، بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية سأل يقول: سمعت بعض المشايخ يذكر لغز، يقول إذا توفي والد المرأة أو وحدة إذا توفي والدها انفسخ عقده. أبو محمد سامحني والله الغاز هذه أنا ما يحضرني جواب فيها الآن، ما يحضرني جواب فيها الآن، بارك الله فيك. أبو إبراهيم من عجمان سأل مجموعة أسئلة، يقول: ما حكم ما يفعله بعض أئمة المساجد من وضع اللقطة في مكان مرتفع أو في صندوق مثلا؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقطة هي المال الضائع، اللقطة هي المال الضائع، هذه اللقطة تعريفها الذي لا يعرف له صاحب، لا يعرف له مالك، هي المال الضائع الذي لا يعرف له مالك، إما نقود إما أشياء عينية، تسمى مال بمعنى تتبعها همة أوساط الناس. الأمر الثاني، يحرم إنشاد الضالة في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ولذلك لا يجوز الشخص يقول من شاف المفتاح الفلاني، من شاف المحمول الفلاني، أحد لقى في المسجد، ما يرفع صوت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا ينادي: من وجد الجمل الأحمر؟ قال: لا رده الله عليك، المساجد ما بنيت لهذا. ولذلك يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الناس إذا سمعوا من ينشد الضال أن يقولوا: لا رده الله عليك. لماذا؟ حتى لا يصبح المسجد مثل الأسواق وهوشات الأسواق ولغط الأسواق ومكان لرفع الأصوات، ها؟ فيمنع ذلك. المسألة الثالثة أو الرابعة، يجوز للإمام أن يضع اللقطة هذه، مفتاح ولا محمول ولا محفظة ولا شيء، في مكان آمن، آمن يعني بمعنى صندوق مثلا مرتفع، أو يكون عنده مثلا، أو في الغالب أن اللي يضيع في المسجد أشياء بسيطة، فإذا وضعها خارج المسجد هذا طيب، هذا حتى لو جاء شخص وطلبها خارج المسجد يعني من الجدار الخلفي اللي يفتح على الشارع، أما إذا وضعها داخل المسجد ما يقول من ضاع له كذا الإمام، لا يجوز أن يقول من ضاع له المفتاح، من ضاع له الجوال، هذا غلط، لا يجوز، وإنما يضعها، فإذا جاء الشخص يطلبها وأثبت ذلك يعطيه إياه من دون إنشاد لأبال. أبو إبراهيم يسأل يقول: إذا مثلا حصل الخطيب لم يخطب وليس هناك بديل له، ماذا يفعل جماعة المسجد؟ يصلون الظهر أم يصلون ركعتين الجمعة؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للخطيب إذا غاب فإن الأصل أن ينوب عنه من كلفته الجهة المعنية بالرقابة والإشراف على المساجد، في الغالب يكون المؤذن أو يكون خطيب بديل. إذا قدر الله عز وجل ما وجد خطيب ولم يستطع أحد أن يقوم بدور الخطيب، يعني يرقى المنبر ويخطب الخطبة، فإنهم يصلون ظهرا أربع ركعات، يصلون ظهرا أربع ركعات، ولا يجوز لهم أن يقتصروا على ركعتين، ما يجوز أن يقتصروا على ركعتين، وإنما يصلون أربع ركعات. أبو إبراهيم يسأل يقول سؤال عجيب طبعا، يقول: ما حكم زواج الرجل من توأم متلاصقين، يعني أنثيين متلاصقين؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك ورضي عنك، يعني حقيقة هذه من المسائل اللي تحتاج إلى تدبر وتفكر وتأمل ونظر. فإذا كان يعني التوأم هذا الأنثوي ثنتين متلاصقتين، يعني مثلا رأسين لكن الجسد واحد، الذي يظهر يجوز ذلك، هذا حق لهذه الأنثى أن تتزوج حتى لو كان لها يعني آلتين مثلا، يجوز أن يتزوج ما دام أن لهما حكم الجسد الواحد، حكم الجسد، لكن لهم رأسين مثلا وإيدين ثنتين ورجلين مثلا، هذا لها حكم الجسد الواحد، فيجوز له أن يتزوج المتلاصقتين. أما إذا كانت متلاصقتين في جزء من البدن، لكن كل واحدة لها أطرافها يدين ورجلين، كل واحدة لها يدان ورجلان والثاني نفس الشيء ورأسين، لكن التصق من جهة الظهر، التصق من جهة الرأس وأمكن الفصل بينهما، فلا، هذه مسألة تحتاج إلى تأمل أكثر. إذا لم يحصل قضية فصل بينهما هنا يعني إذا قلنا بجواز الزواج بإحداهما لابد من النظر إلى الشروط الشرعية في مسألة الخلوة، عفوا في مسألة التستر وشيء من هذا القبيل. عموما خلاصة المسألة، إذا كان متلاصقتين بحيث أنهما رأسان لكن مثلا يدين مثلا ورجلين ثنتين فقط، يعني الأجزاء كلها مختلطة، يجوز يجوز. أما إذا كان يمكن فصلهما فهذه والله يا أبا إبراهيم تحتاج إلى يعني دراسة أكثر وتأمل، لأنه قد لا يتصور مثل هذا. يعني إذا قلنا إذا دخل عليها، طبعا حرمت عليها أختها، حرمت عليه أختها الثانية، لأنهما في حكم المنفصلتين. أنا تكلمت وقلت يعني إمكانية الفصل بينهم، هذه لها يدين ورجلين وهذه لها يدين ورجلين، لكن التصاق إما من الجنب إما من الظهر إما من الرأس، فلذلك تحتاج إلى مزيد من التأمل. أبو إبراهيم يسأل يقول عن سجدة الشكر مثلا، يقول إذا تذكرها الإنسان بعد فترة ممكن يسجد؟ الجواب نعم. يعني شخص الآن جاء خبر سار، وهذا الخبر أدهشه وجعله في حالة من الفرح ونسي يسجد، بعد ساعة ساعتين أربع ساعات خمس ساعات تذكر يسجد لله الشكر ولله الحمد والمنة. أبو إبراهيم يقول إذا دخل جماعة المسجد وكانوا مسافرين وما صلوا الظهر ثم أذن العصر ولم تقم الصلاة بعد، هل لهما أن يصلي الظهر جماعة ثم يدخل مع الجماعة في صلاة العصر؟ الجواب نعم، بل هذا يتأكد في حقهما لأنهم مسافرين الآن، مجموعة مسافرة، أذن العصر، إذن يصلون الظهر أولا ما دام أنهم دخلوا المسجد، يصلون جماعة، ثم إذا أقيمت صلاة العصر دخلوا وصلوا مع الإمام، بشرط أن يقتدوا بالإمام وأن لا يخالفوا الإمام، فيصلون صلاة تامة غير مقصورة. أما صلاة الظهر يقصرون لأنهم مسافرين أصلا، صلوا ركعتين، والعصر أربع ركعات خلف الإمام المقيم. أمة الله من العراق بارك الله فيها تقول عندنا في البيت منور وقطة ولدت ثلاث قطط وتركتهم، تقول يعني حاولنا أن نطعمهم كبروا شوي، تقول يعني الآن بدأت فيهم أمراض، تقول ما ندري ماذا نفعل، هل نتركهم هل كذا. أختي أمة الله بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمسألة القطط، الله عز وجل أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، ولذلك ربنا جل وعلا أحسن كل شيء خلقه ثم هدى وأعطى كل شيء هداه سبحانه وتعالى. فهذه المخلوقات سبحان الله العظيم، الله عز وجل هداها لكسب طعامها وشرابها وأيضا تنتقل. فأنا ما أعرف أن القطط تحتاج إلى إطعام وكذا، إلا قد تكون القطط هذه النوع البيتي اللي ما يخرج أصلا ممكن، لكن القطط سبحان الله العظيم مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطواف، تطوف على البيوت، تطوف على البيوت. ولذلك الأصل أن القطط تترك، لماذا؟ هي تعرف كيف تكسب تحصل على رزقها. فأختي الفاضلة، يعني إذا كنت تعتقدين بأن والله أخذكم القطط وإبعادها مثلا عن المنور أو عن البيت معصية، لا غير صحيح. الآن الحل تأخذون القطط الثلاث في كرتون وتذهبون بها إلى حي من الأحياء، إلى مكان من الأماكن، إلى سوق من الأسواق مثلا قريب منها، الجزارين القصابين مثلا أصحاب اللحوم وكذا يعني يأكلون هناك أفضل لكم. فأنت الآن محملة نفسك أمر ما في داعي إلى أنك تقلقين نفسك وتشغلين بالك في أمر يعني سهل حله، خذوها في كرتون جمعوها وابعدوها عند سوق عند كذا، وبهذا الحمد لله تكونون يعني قد وضعتهما في مكان آمن وهي تكتسب رزقها. بارك الله فيك. الأخت أمة الله تقول في المنام تأتيني حالات مثل رسائل مثلا، هل أتبع هذا الرسائل؟ ضربت مثالين، تقول يعني مثلا أحيانا أمر بحالة من الشدة والهم، يأتيني رجل يقول اقرأي سورة الجن ثلاث مرات، أحيانا يكون كذا يقول اقرأي أو قولي ألف مرة الصلاة على النبي، خمس آلاف مرة لا إله إلا الله. أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا المسلم ليس بحاجة إلى الرؤى والأحلام حتى يأتي بالأمور المشروعة. يعني هل الآن نحن ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إلا تأتينا رسالة في المنام صلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، هذا غير الكلام، هذا غير صحيح. ولذلك الله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد. النبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي، اللهم صل على محمد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي لما قال كم أجعل لك من صلاتي، نهاية الحق قال اجعل يعني الصلاة، قال أجعلها كلها، يعني يصلي على النبي في الدعاء. فأخت الفاضلة بارك الله، لسنا بحاجة إلى رسائل في المنام، لأن هذه رسائل خطيرة، هذا يدل على أن الإنسان ما يصلي على النبي. وأيضا ربما هذه الرسائل في بداياتها مشروعة، لكن قد إذا اتبعتيها قد تقودك إلى أشياء غير مشروعة، ربما الشيطان يدخل ويقول لك افعلي كذا وسوي كذا وهي على غير أمر الشريعة. قول لا إله إلا الله أعظم كلمة هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله، الشجرة الطيبة التي ضربها الله عز وجل مثلا في القرآن، اللي من أجلها خلق الله الدنيا والآخرة وخلق الجنة والنار، وافترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير بسبب هذه الكلمة لا إله، لا معبود حق إلا الله. فما لسنا بحاجة أخت الفاضل أن ننتظر حلم أو منام أو رسالة في المنام حتى نقول لا إله إلا، خاصة وأن هذه الرسائل فيها أشياء مخيفة في قضية العدد، والله قولي 5000 قولي 1000 مرة، هذا ما له داعي. فيا أخت الفاضل بارك الله فيك، أكثري من قول لا إله إلا الله على الدوام والاستمرار، أكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استجيبي لما قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك إذا التزمت هذه بتروح عنك هذه الرؤى والأحلام. والشيطان يشم قلب العبد، وأحيانا لما يجد العبد عنده استجابة لمثل هذه الأشياء يدخل عليه مداخل خطيرة جدا، اليوم الصلاة على النبي، بكرة لا إله إلا الله، وبعدين يدخل شيئا فشيئا ربما أوقعك في البدع أو الخرافات. اتركي عنك هذه الرؤى والأحلام اللي فيها مثل هذا الأمر، لأنك أصلا ما تحتاجين إليه، التزميها هذه، التزميها في طوال حياتك، بارك الله فيك. أم مريم من الفجيرة تسأل عن القرعة، تقول هل هي حرام أم هي جائزة؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، إذا قصدت بالقرعة التي هي التي تميز الحق مثلا وتظهر الحق، نعم مشروعة ولله الحمد والمن. ولذلك وردت في القرآن في آيتين، وردت في القرآن في آيتين في قصة مريم والآيات التي جاءت في ذكر زكريا ومريم، وقصة أيضا يونس عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا عن يونس فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني اقترع اقترع. وأما قصة يعني قصة مريم جاء فيها في ذكر أقلامهم في يعني القرعة أيضا تكون عند من، تكون عند من، فوقع سهمة. في الأحاديث عندنا تقريبا 4 أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة القرعة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني القرعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين نسائه إذا سافر، فأيتها خرج سهمها ذهبت معه. وأيضا أقرع النبي عليه الصلاة والسلام بين 6 أعبد أعتقهم سيدهم فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعتق الثلث 2 ورد الباقي، رد الباقي. وأيضا ورد حديث آخر في مسألة القرعة. والمقصود يا أخت الفاضلة القرعة مشروعة ولله الحمد، وهي لا تخالف قدر، لا تخالف ما جاء في قدر الله عز وجل، بل هي موافقة لقدر الله سبحانه وتعالى. أمت الله من العراق تقول أنا أختم القرآن وأحيانا أغلط ببعض الكلمات، هل تحسب لي ختمة؟ أمت الله من العراق بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك أخت الفاضل، الجواب نعم، ما دام أن هذه قدرتك واستطاعتك، أنت قدرتك واستطاعتك هكذا. فإذا حصل خطأ منك أو غلط قراءة ما تعمدتها تقول أنا لست مثل القراء، أنا هذا حدود قدرتي واستطاعتي لك أجران. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، فأبشري بخير. لكن هذا لا يمنع أنك تحسنين القراءة يا أختي أمة الله، استمعي إلى القراء هؤلاء المشاهير وصححي الكلمات اللي تخطئين فيها، ما دام عندك قدرة واستعداد على تصحيح الخطأ في القراءة. أمة الله تسأل تقول: يعني الأشياء التي أعطيها أحفادي هل تحسب من الصدقات؟ الجواب نعم يا أختي الفاضلة. الرجل الذي ينفق على أهله، على زوجته وعلى أولاده صدق، صدق. الرجل الذي ينفق على أحفادي صدق. الجدة التي تنفق على أحفادها هذا كله صدقات. كل ما تعطينا لأولادك لأحفادك هو من الصدقات، فأبشري بخير، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تسأل عن كفارة اليمين، تقول يعني كل واحد كم نعطيه، وإذا كانت فلوس كيف نعطيهم؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لكفارة اليمين هي لليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة، وهي أن يحلف الإنسان على أمر مستقبلي ممكن وقوع شرعا وعقلا وواقعا. مثلا يقول: والله ما أكلم فلان ويكلمه، والله ما أكل عند فلان ويأكل عنده مثلا، ويقول والله ما أسافر ويسافر مثلا، زين، يطلع كفارة يمين. هذا يسمى الحنث في اليمين. والله جل وعلا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين الآية. الأمر الثاني الكفارة إطعام وليس نقود، ولذلك أنت سألت تقول كم إذا كان فلوس، ما في فلوس في الكفارة، لكن ممكن تدفعين فلوس للجمعية يشترون لك فيها طعام، أو تدفعين فلوس لشخص توكلينه يشتري لك طعام حتى يطعم الفقراء والمساكين، واضح؟ المسألة الثالثة بالنسبة للكمية، طبعا ذكر العلماء نصف صاع، نصف صاع يعطى كل مسكين، وتقريبا يجي كيلو وعشرين غرام، كيلو وخمسة عشر غرام، وبعض العلماء يقول كيلو ونصف مثلا، هذا نصف الصاع، نصف الصاع، في خلاف بين العلماء، وبعضهم يقول نص، يعني كيلو ونصف من الرز مثلا طعام أهل البلد. ومن أهل العلم من يقول لا، يجزئ في ذلك طعام أهل البلد الموجود الآن، يعني لا يلزم أن يكون بالكمية، كمية يعني الصاع أو نصف الصاع مثلا، وإنما يطعم مسكين بما يكفيه وجبة من وجبات اليوم، يعني إما الغداء أو العشاء. تشوفين يا أختي أم عبد الله مثلا في المطاعم، بعض المطاعم الآن إذا دخل الشخص يطلب ما يسمى نفر، يسمونه نفر، ها، يقول يعني عطني مثلا نفر اليوم، فيجيب له رز مثلا نصف دجاج، ويجيب له مثلا روب، يجيب له إدام ولا شيء، هذا الأطعام، هذا الأطعام. أنت عندك خيارين أختي أم عبد الله، إما أنك تعطينا الجمعية، الجمعيات الحمد لله موجودة، تقول والله أنا أبغى أكفر عن يميني، كم؟ يقول لك 150 ريال، خلاص هم يشترون إطعام يودونه للفقراء والمساكين. أو أنت بنفسك تعرفين فقراء ومساكين في حارتكم أو الحي اللي أنتم فيه، وتروحين مثلا هذه الأسرة فيها 5 أشخاص، إذن هذا نصف الإطعام، تطعمينه، تسوي لهم غدا ولا عشاء، وهذه أسرة فيها 5، هذا 10. أو مثلا زوجك ولا ابنك ولا أخوك ولا والدك يثق في صاحب مطعم ثقة، يقول أشوف هذا مبلغ، أي مسكين أو فقير يجي سوي له غدا كامل من باب عندي إطعام مسكين، هذه بعد فكرة جيدة. فصاحب المطعم ما دام أمين ويكلفه الوالد ولا الأخ ولا الزوج ولا الابن، يعطيه المبلغ، يقول هذه كفارة يمين، والحمد لله تكون بهذا قد أديت اللي عليك. نعم، تفضل يا أبا ليث. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعني يا شيخ؟ تفضل يا أبو ليث، أسمعك. نعم نعم يا شيخ، عندي سؤالين بلا زحمة عليك. تفضل أخوي. السؤال الأول، يا تسمعني يا شيخ؟ أسمعك يا أخي الفاضل، تفضل اسأل. نعم، عندما نريد سحب مبالغ من المصارف أو مكاتب الصيرفة، فيقوم صاحب المكتب أو الموظف الموجود في المصرف بإعطائك مبالغ لكن بعملات بفئات صغيرة فيصعب عليك حملها، وعندما تطالب منه أن يعطيك فئات كبيرة مبلغ يريد منك مقابل ذلك مبلغ، فهل يجوز لنا إعطاء ذلك المبلغ له للحصول على النقود؟ إن شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ، هناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، في صحيح مسلم والبخاري يا شيخ. فالآن هذه المدافئ الذي نستعملها أو الهيترات، هل يندرج تحت هذا الحديث يا شيخ؟ إن شاء الله يا أبا ليث. مثلا في التدفئة يا شيخ. إن شاء الله، أبشر يا أبو ليث. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا شيخ. محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت دكتور بسألك، أنا كنت يسني العادة، بعدين أنا حطيت صبغ أظافر، بعدين يوم اتطهرت سبحت وما كان عندي الريموفر المزيل مال المناكير الصبغ وصليت. شو الحكم؟ صليت والمناكير على أظافرك؟ صليت. يعني ما شلت الطلاء؟ ها طلاء أنا ما كان متوفر عندي، اتصلت على الدكان وكذي وما يا وقال ما عنده، فقمت اصلي ان شاء الله. شكرا، مع السلامة. ابو نايل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لك يا شيخ، انا اشهد الله احبك. الله يجزاك خير يبارك فيك واحبك الله. الله يجزاك خير. سؤال واحد يا شيخ. سم. نوح عليه السلام سمخ بالطوفان، والطوفان هذا هو على الدنيا كلها ولا بس جزء مخصص بس وسلامة؟ الله يسلمك. يا هلا مرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر، ارجع الى الأسئلة. ام محمد من العراق تسأل، تقول بالنسبة للمسح على الجوارب، تقول يعني أنا أصلي الفجر وأنام وبعدين أجلس الساعة 7 أتوضأ مرة ثانية وألبس الجوارب، تقول أستمر إلى صلاة العشاء. أم محمد بارك الله فيك، أي إنسان لبس الجوربين على طهارة، أنت توضأت الفجر ولبست الجوربين، يجوز لك أن تمسحي عليها مدة 24 ساعة بعد أول مسحة بعد حدث. يعني أنت الآن الفجر توضيت ولبست الجوربين زين وصليت الفجر، أو يعني نعم صليت الفجر مثلا، أقول نمت الساعة أنت قلتي مثلا الساعة 7 نمتي، النوم ناقض من نواقض الوضوء، لما صحيتي توضيتي امسحي عليه، امسح عليه، المسح هذا ينتهي الساعة 7 اليوم الثاني، الساعة 7 اليوم الثاني. إذا والله تقول لا أنا خلعتها وبعدين لما صحيت الساعة 7 توضيت من جديد ولبست الجورب، تشوفين أول مسحة بعد اللبس هذا الساعة 7، متى مسحتي أول مرة؟ يعني صار حدث ومسحتي الساعة 12 الظهر، خلاص ينتهي الساعة 12 الظهر اليوم الثاني بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم محمد تقول بنت أختي، يعني نعم تقول بنت أختي طلعت تقاعد، تقول وكلت شخص يكمل لها الإجراءات، ما حكم ذلك؟ الجواب الجواز، يجوز لها أن توكل شخص ينهي لها إجراءات التقاعد. أنت ذكرت بأن امرأة كبيرة ومريضة وتعبانة وغير قادرة على الروحة والجية، ما في بأس وكلت شخص تعطيه مبلغ مالي، تقول أنا بعطيك هذا المبلغ خلص لي الإجراءات هذه، جائز ما دام الحمد لله ما فيها مخالفة، يعني مثلا يرتكب مخالفة ما في بأس. أما إذا كان شخص لا داخل العمل، داخل هيئة المعاشات، يقول عطيني مبلغ وأنا أخلصك، هذا حرام ما يجوز ولا يجوز إعانته. فأنت ذكرت شخص خارج مسألة التقاعد، ما في بأس، بارك الله فيك. أم أحمد من فرنسا طبعا ذكرت، تقول مشكلة مع زوجها، طبعا مثل ما سمعتم عصبي ويضرب ويهدد بالقتل، كسر لها رجلها، هجرها سنوات. المسكينة تقول بصق في وجهه ورديت لها البصق، تقول أنا الآن خايفة من ربي. والله عجيب عجيب، سبحان الله العظيم. عموما أختي الفاضلة أم أحمد، أسأل الله تعالى أن يعينك وأن يشرح صدرك وأن يثبت قلبك، أسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك وأن يخرجك من هذا الهم اللي تعيشينه، امرأة صالحة طيبة، أسأل الله تعالى أن يقويك. يعني زوجها يمارس مثل ما سمعنا على العهدة على كلام الأخت أم أحمد، ومع ذلك أخطأت هي مرة وهو أخطأ 99 مرة معها حسب ما ذكرت، ومع ذلك ندمانة. عموما أخت الفاضلة استغفر الله من هذه البصقة اللي رديتيها أصلا له، وإن كان يعني الله عز وجل يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أنت رديت العقوبة لكن ما يليق بين الزوجين، ما يليق. عموما استغفر الله منه، اعتذري منه، لعل الله عز وجل أن يلين قلبه، يعني لعل الله أن يلين قلبه. المسألة الثانية أخت الفاضلة، يعني أنت ما أدري متخوفة جدا، وممكن تخوفك يعني له ما يبرره ويسوغه من كون رجل تقول ممكن يقتل، نسأل الله العافية والسلام. أنت حقيقة إذا أردت أن يعني عندك قدرة واستطاع أنك تستمرين العيش معها، الله يقويك ما دام خايفة على عمرك وحياتك. إذا والله تقولي لا والله أنا ما أستطيع أتحمل، يعني هناك حكومات تحميك، أنت في فرنسا بيحمونك الدولة، في بلدك الأصلي ممكن تحميك دولتك، تقيمين دعوة عليه ويقبضون عليه إذا كان يهدد بالقتل. إذا كنت أنت يعني تقول والله أنا ما أستطيع أتحمل، يعني أنت الآن أنا قلت لك طيب إذا اشتكيت عليه تقول لا ممكن يقتلني، طيب استمري معه، تقول كيف أستمر معه؟ إذا أنت في حيرة وتحيرين حتى المفتي. فيا أخت الفاضلة، إما أنك تبقين على هذه الحياة 20 سنة وتقول أنا بأستمر وأنصحه وأعظه وأذكره وأدعو له عسى الله عز وجل أن يفتح على قلبه، الله يقويك ويعينك. تقول والله لا صعب، الرجل والعياذ بالله أقفل على قلبه، ورجل يمارس الفواحش ولا يقيم الواجبات ولا الحقوق، ومقصر في حق ربه عز وجل، لا يصلي ولا كذا، من يعيش مثل مع هذا؟ يعني امرأة صالحة ممكن تعيش مع زوج بمثل هذا، هذه الأخلاق، مثل هذا والعياذ بالله، مثل هذه المعصية وهذا الصدود. فقضية التخوف يمكن سكنك خوف من ممارسات له هو، لكن الحمد لله تستطيع الدولة تحميك بإذن الله. ما أعتقد بأن يعني هكذا تتركين أمام مثل هذا هو الآن ممكن أنه هو الآن يقتلك بغضبة من الغضبات اللي يعني كسر رجلك تقولين، ممكن مرة ثانية يعني يحصل أمر آخر ينهي حياتك. فأخت الفاضل أنت الآن اجلسي معه وقولي لي يا فلان اتق الله، أنا زوجتك، هذا الحالة اللي أنت تعيش فيها بسبب بعدك عن الله عز وجل، لأن الشياطين احتوشتك، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فعد إلى الله، تب إلى الله، ستهدى وتتنعم بالإيمان بالطاعة وبذكر الله سبحانه وتعالى. إن استجاب الحمد لله هذا المطلوب، لم يستجب الأمر إليك، أنا ما عندي حل لك لأنك أنت مترددة. أختي الفاضلة أم أحمد تقول يعني طبعا ذكرت يعني أبو ليث من العراق يقول عندنا يعني لما نسحب من المصرف مبلغ مالي يقول يعطونا يعني الفئات الصغيرة، ولما نطلب الفئات الكبيرة يشترطون أو يشترط الموظف أن يعطيه مبلغ أكثر. أبو ليث بارك الله فيك، يعني إذا كان والله قانون المصرف أنه ما يعطي إلا الفئات الصغيرة، وإذا أردت أن تأخذ فئات كبيرة هناك ما يسمى برسوم إدارية، ما في بأس. أما إذا لا، هذا تصرف موظف يريد أن يبتزك ويقول لك والله أنا ما عندي إلا هذا، تبغى الفئات الكبيرة عطني مبلغ، هذا رشوة، هذا حرام، أكل المال بالباطل، ذكره بالله، خوفه بالله، قل له لا تلوث مالك ولا تلطخ أخلاقك واترك عنك الحرام، هذا لعب والعياذ بالله. إن استجاب استجاب، ما استجاب أنت مضطر ولا لا؟ إذا قلت والله مضطر كيف أشيل أنا فئات بكيس كبير مثلا، هذا هو الحرام عليه هو إذا مالك سبيل. إذا لا ولا غير مضطر ممكن تصرفها مثلا في جهات أخرى، لا تعطيه، بارك الله فيك وارضى بالفئات القليلة. أبو ليث يقول حديث لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون إلى آخر، يقول هل هذا أيضا ينسحب على المدافع والمكيفات الحالية؟ أبو ليث بارك الله فيك، يعني صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام لما احترق بيت في المدينة، وسبب ذلك الفأرة أخذت شعلة من النار وأحرقت البيت، ولذلك بيّن بأن النار عدو، والفأرة فويسق فأمر بإطفاء النار. أمر بإطفاء النار، ولذلك الإنسان إذا أوقد نارا في الليل وأراد النوم يطفئها. وكم من الحالات اللي نشاهدها ونسمعها ونقرأها من حريق البيوت، من الموت بسبب بعض الأشياء التي توقد كالفحم وغير ذلك، والجهات المتخصصة الدفاع المدني، الجهات الطبية دائما ترشد، لكن للأسف يعني الناس يتساهلون. فالإنسان يطفئ النار، يطفئ النار المدفأة، النار مثلا يعني أي نار موقدة. أما المكيف فلا، المكيف هواء حار ما له علاقة في قضية النار. المدفأة والحطب هذا كله يطفأ، بارك الله فيك. أم أحمد من أبوظبي تقول يعني أنا لما طهرت من الدورة الشهرية كان على أظافري طلاء الأظافر وما وجدت المزيل، واغتسلت لأني ما لقيت المزيل وأرسلت إلى المتجر وما عندهم، ما حكم غسلي؟ أم أحمد بارك الله فيك، غسلك باطل وكل ما ترتب عليه فهو باطل، لأن طلاء الأظافر مانع وعازل للماء عن الوصول إلى البشرة. ولذلك أختي الفاضل يجب عليك أن تزيلي طلاء الأظافر وتغتسلين من جديد وتعيدين الصلاة اللي صليتيها. وهذه رسالة لكل يعني أنثى أن تتقي الله. طلاء الأظافر هذا لا يصح معه الوضوء ولا يصح معه الغسل الواجب، غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس. اتقوا الله في أنفسكم وتفقهوا وتعلموا. أسئلة كثيرة تأتينا، النساء يتساهلن في هذا الأمر، يتساهلن في هذا الأمر، وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم رد رجل وجد على رأى على ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، يعيد الوضوء والصلاة. فتنبهي لهذا، بارك الله فيك. أبو نايل من السعودية بارك الله فيه يسأل عن الطوفان الذي حصل في عصر في عهد نوح عليه السلام، يقول هل يعني أطبق على الأرض وهل أو كان في مكان معين؟ أبو نايل بارك الله فيك، بالنسبة لنوح عليه السلام كان بينه وبين آدم عليه الصلاة والسلام 100 قرن، يعني قيل 1000 سنة، 1000 سنة، وبعث في قوم بدأ فيهم الشرك، وإلا كان من آدم إلى قوم نوح كان الناس على التوحيد، ثم عبدوا الأصنام من دونه، فبعث الله فيهم نوح. نوح عليه الصلاة والسلام بقي فيهم يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة هو يدعوهم. النتيجة ما آمن معه إلا قليل، كما قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، فئة قليلة، البقية أهل استهزاء وضحك وسخرية ويهزؤون من نوح. فلما يعني وصلوا إلى حد الصدود أمر الله نوحا أن يصنع السفينة، يصنع الفلك، صنعها في الصحراء يمرون يضحكون عليه، سفينة في الصحراء. فأرسل الله أفواه السماء كأفواه القرب، وبدأت الأرض تفور بالينابيع، فقيل بأن الله تعالى أغرق الأرض كلها كلها، لأن البشرية كانت قليلة إذ ذاك، الماء عم الأرض هو الطوفان العظيم، وبقي نوح ومن معه في السفينة. ولذلك نوح عليه السلام يسمونه العلماء الأب الثاني للبشرية، الأب الثاني للبشرية. آدم هو الأب الأول، ولما فني أغلب البشر أبقى الله نوح ومن معه، ثم بدأت تتناسل البشرية. بارك الله فيك ورضي عنك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.